السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، شبابنا الجميل، بناتنا، إخواني وأخواتي، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. يعني أول امبارح نزلت جولة كده اقعد مع بعض الشباب على كافيه من الكافيهات، فانا بتكلم مع شاب من الشباب فقال لي انا جه شاب قبل كده وكلمني عن ربنا واثر فيا جدا وقال لي على ان انا جه اصلي معايا واسمع درس في المسجد، وكنت فعلا رايح اصلي واسمع الدرس. صاحبي اللي معاه بقول له يلا نصلي في المسجد الفلاني ونسمع الدرس، قال لي يا عم نفض. قلت له يا عم نفض ايه؟ تعالى نصلي يا عم ونعرف طريق ربنا بقى ونشوف اللي احنا بنعمله. قال له يا عم نفض. فضل يقول له يا عم نفض. فبيقول لي صاحبي ده بعد اسبوعين مات. فبقول له ازاي؟ قال لي بلاش. قلت له قول لي بس ازاي؟ قال لي ناس هو بيشرب مخدرات في شقته مات، جاله يعني ولا عنده ده اوفر دوز ومات. بيقول لي ما اكتشفوش موته غير بعد ما تعفنت جثته وبعد ما لحته طلعت. سبحان الله، راح لربنا نفض قبل ما يموت باسبوعين. يا عم نفض يا اخوانا، مش عايزين نفض لما حد يكلمنا عن ربنا، لما حد يذكرنا بالله. جاي لك يا مارينا الدفع بتاعي لنا باذن الله سبحانه وتعالى. مئات الالاف من الشباب الوقت على طول مش فريعه في الطريق لهايسين دبي ومراتي ومارينا وجورت بورتو وشرم والغردقه. ومئات الالاف من الشباب يقول لك خلاص I must leave my life. يعني شايف ثلاثه شباب راكبين عربيه فور باي فور وطالعين اهم يا جماعه، خلونا نتكلم معاهم. تعالوا نشوف الدقن التركي اللي هم عاملينها، اقتداء بنجوم المسلسلات التركي. عدد الشباب اللي بيقتدي بسنه نجوم المسلسلات التركي في تربيه اللحيه دلوقتي اكبر من عدد الشباب اللي بيطلق لحيته اقتداء بمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. الشباب حبايبنا على فين يا رجاله؟ على الساحل طبعا يا شيخ. هنطلع فين في الاجازه؟ احنا اتخنقنا من الامتحانات خلاص، طالعين على الساحل الشمالي نعيش حياتنا، نشوف شبابنا في الشهرين بتوع الاجازه، نلحق نستمتع شويه. هتعملوا ايه في الساحل الشمالي؟ هنعمل ايه؟ يا اللي ذاق دايما مشتاق، من ذاق عرف ومن عرف انحرف. يا شيخ احنا رايحين هناك كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت ما بتفكرش فيه. البنت المحترمه هناك بتروح الشاليه بتاعها الساعه 6 الصبح، حفلات وبنات وسهرات كل حاجه. طب ممكن نتكلم معاك دقيقتين؟ والله بص يا شيخ احنا كده كده واقفين اصلا بنصرف عشانك، عشان صاحبنا الرابع لسه ما جاش لحد دلوقتي. قول اللي انت عايزه بس اول ما يجي كل ما لينا وحضرتك. طيب بقى باذن الله نتكلم معاهم يا جماعه، هتكلم معاكم. ولكن انا عايز الاول بس حاجه بسيطه كده نقولها لبعض يا شباب، حاجه بسيطه في الاول بس وبعدها قرر تكمل ولا تقف، وبعدها خد القرار بتاعك. اول حاجه انا بكلمك لاني بحبك. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا بحب لنفسي الجنه، بحب لك الجنه، ومش انا بس اللي بحبك، ربنا كمان بيحبك. ربنا بيحبني ازاي؟ عشان ايه؟ بأغارة ايه وانا عايش في المعصية ونايم في المعصية؟ ربنا بيحبك بدليل ان ربنا بيسمعك الوقت عنه. شباب كتير قوي الوقت ما بيسمعوش عن ربنا، بيسمعوا اغاني، بيسمعوا لغو، انما انت الوقت ربنا معنى ان ربنا بيسمعك عنه، ان ربنا يريدك، ان ربنا بيقول لك بابي مفتوح، عايزك تديني ودانك، تقفل محمولك، ركز معايا. عايش بقلبك. انت بكيت قبل كده، بكيت قبل كده مره في لقطه مؤثره في فيلم، وبكيت قبل كده مره يوم ظهور نتيجه وشلت ماده، وبكيت قبل كده مره لما زعلت في امتحان الامتحانات. كم مره بكيت عشان ربنا؟ كم مره بكيت من خشيه ربنا؟ انت فرحت قبل كده لما جالك موبايل جديد، وفرحت لما جالك عربيه جديده، كم مره فرحت لما سجدت ربنا سجده ودعيته دعوه وحسيت ان باب السماء اتفتح لك؟ انت خفت قبل كده من مخلوق وخفت قبل كده من مرض، كم مره خفت من لحظه الوقوف بين ربنا؟ انت اكتئبت قبل كده كتير، البنت اللي عندها 17 سنه اللي انتحر عشان حبيبها، والشاب اللي في ثانويه عامه اللي انتحر عشان حبيبته، والشاب اللي انتحر 18 مره وانقذوه، والبنت اللي حاولت مرتين وانقذوها، كل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ زعلانين كم مره انت زعلت عشان حالك مع ربنا، عشان معصيه وقعت فيها مع ربنا؟ عايز تقول لي انك انت عارف ربنا وبتحب ربنا؟ ماشي، انت شايفين الاماره، مرفض في اول يوم عرفت ربنا وسال علاقته مع ناقة عشان ربنا. سيدنا ابو بكر الصديق اول يوم عرفت ربنا نسى تجارته السبعه ويجري في الشوارع يكلم الناس عن ربنا. عمر بن الخطاب اول يوم عرفت ربنا ساب الدنيا كلها، وقف في وش الدنيا كلها عشان ربنا. انت عملت ايه عشان؟ بتقول انك عارفه وبتحبه، عملت ايه عشان ربنا؟ تخيل يوم القيامة والعظماء والملوك والمليارديرات والجميلات واقفين محدش بيبص لهم، والعرض على الله بلد وسنة اسمك دخلت مبزوع مش عارف تعمل ايه، وسبعين الف ملك واقفين قوة تنفيذية لحكم الله اللي هيصدر فيك. ربنا في تتوقع ان فضايحك هتطلع ومصايبك هتطلع، ربنا قال لك ادنوا مني ادنى عليك كلفه، ربنا قال لك فعلت كذا فعلت كذا مثل. نعم يا رب، قال فاني سترتها عليك في الدنيا وانا اذكرها لك اليوم. شفت ربنا بيعاملك ازاي؟ انت بتعامل ربنا ازاي؟ جالك قلب، جالك قلب دموعك اللي انهمرت قدام التمثيليات اللي من كل جنسيه ولون، دموعك اللي بتنهمر وانت بتتكلمي في المكالمات العاطفيه على الفيس، او جالك قلب دمعه واحده من دموعك دي ربنا اشتراها منك بالجنه، دمعه واحده جالك قلب وانت سهران طول الليل في مكالمه عاطفيه، انك انت الملك متنزل وانت مشغول بايه عن ربنا. جالك قلب وانت طالع على الساحل الشمالي في عز المعصيه، في عز وقت المعصيه، وانت عارف ربنا بيقف هناك قد ايه، وانت عارف قد ايه المنكرات هناك في كل مكان وفي كل ساعه وفي كل صوره وفي كل شكل. جالك قلب. الصالحين لما شافوا ربنا بيعصى سيدنا ابراهيم قال فجعلهم جذاذا فتت الاوثان، سيدنا موسى قال لنحرقا له ثم لننسفنه، اي حاجه تقف بين ربي وبين ربنا لازم انسفها من طريقي. كانت قلب انك تروح لمكان تكبر فيه المعصيه وانت مش هتقدر تغير فيه اي شيء، في حين ان المكان موجود قدامك طول السنه ما عدا في اوقات معينه ممكن تكون المعصيه فيها طاغيه محدش يقدر يعمل فيها حاجه. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك اديني ودنك واديني قلبك قبل ما تديني ودنك. يا جماعه انا جاي اتكلم معاكم. ايوه يا شيخ انت جاي تدينا درس دلوقتي. حبيبي انا جاي ادردش معاك. حبيب جاي يدردش مع حبيب وده مش درس. دي دردشه بين اثنين حبايب. جاي اقول لك اخرج بره دماغك وفكر. جاي اساعدك انك تبص على نفسك من بره. مش جاي اكلمك عن الجنه ولا النار. مش جاي اكلمك عن القبر ولا الموت. انا جاي اسالك انت سعيد؟ انت راضي؟ انت مبسوط باللي انت فيه؟ انا جاي اقول لك انا خايف عليك ان الشيطان يضيع لك عمرك، خايف الشيطان يضيع لك عمرك، الشيطان عايز يضيع لك عمرك، يضيع لك 5 سنين في علاقه عاطفيه فاشله، ويضيع لك 5 سنين في مشكله اسريه، ويضيع لك 5 سنين في واقع اباحيه وعلى سريه، ويضيع لك 5 سنين بتجري ورا الفلوس تلاقي عمرك كله اتسرسب منك، وراح الاجازه اللي انت رايح تقضيها في الساحل ديك، الاجازه اللي انت رايح تقضيها في مكان مليان معصيه لله سبحانه وتعالى، وانت عارف وانا عارف ان اللي انا بقوله ده مش تطرف، انت عارف وانا عارف ان اللي انا بقوله ده مش تشتت، انت عارف ان الفتنه اللي هناك اكبر من احتمال اي قلب، وان الفتنه اللي هناك اكبر من احتمال اي نفس بتحب ربنا وما تقدرش تشوف ان ربنا بيعصى، عارف العري اللي هناك والاختلاط اللي هناك والكبائر اللي هناك والمخدرات اللي هناك والخمر اللي هناك اكبر من احتمال، رايح تعمل ايه؟ فيما كنتم؟ الشيطان عايز يضيع لك عمرك. زي الراجل اللي طلع رؤوس من الدولارات من جيبه وقام ولع فيها، الناس قالت عليه مجنون، اللي بيولع في فلوسه اقل جنونا من اللي بيولع في عمره، الفلوس بتتعوض، العمر ما بيتعوضش، الاجازه اللي انت بتضيعها وبتحرقها ديت في ناس وصلت بيها انها بقت من اولياء الله الصالحين لما استخدمتها صح. انا جاي ادردش معاك يا جماعه، انا جاي ادردش معاك واقول لك ان احنا في زمن جنون المتعه، الشاب بيطلع 300 كيلو متر عشان يوصل لمارينا وعشان يوصل لشاهينتين دبايلر 300 كيلو متر عشان ايه؟ يقول لك الدنيا حر، يعني انت 300 كيلو عشان تفر من حر الدنيا، طب مستعد تعمل ايه عشان تفر من حر الاخره؟ من حر يوم القيامه اللي الازمنه بتغلي منه، مستعد تعمل ايه؟ الفيلا هناك بقت ب 35 مليون جنيه، يعني اتجوز 1000 شاب و1000 فتاه، اخوانا الناس دلوقتي هتتجنن لما بتشوف المتعه، انا ماشي في الشارع وانا جاي لكم الناس عينيها هتطلع على اصناف المتعه اللي موجوده في الشوارع، زي ما ربنا قال لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا، الى ما متعنا، الناس لما بتشوف المتعه لا تمدن عينيك، عينيها هتطلع من مكانها عشان المتعه دي. عارفين انا حاسس بايه دلوقتي؟ انا حاسس احساس واحد داعيه بيتكلم على ربنا على خشب المسرح وجنبه فازينا قاعده ترقص وقاعده تعرض وتثير كل اللي موجودين، هو بيقول لهم ما تصدقوهاش، ما تصدقوهاش لمتعه ثانيه، انا اللي انا بدعوكم اليه لو صدقتوني هتروحوا هتلاقوا اللي احسن من ده مليار مره، ما تتخدعوش في الدنيا، ما تتفتنوش فيها، عارفين يا جماعه انا جاي ادردش معاكم ليه؟ عشان اكبر سبب لزهد الناس في الدين انهم اعتقدوا ان الدين مفيش فيه متعه، اعتقدوا ان الدين خانقه. وعلى فكره اللي مش عايزك تتمتع مش ربنا، اللي مش عايزك تتمتع هو الشيطان. عشان كده الشيطان ممكن يشجعك انك تقيم علاقه مع بنت، وهو نفس الشيطان اللي نشفت بينك وبينها بعدها، ضيعلك دينك الاول بالعلاقه بيها، وبعد كده ضيعلك دنيتك ومتعتك بالخناق معاها عشان يخليك لا دين ولا متعه. هو ده الشيطان عدوك الحقيقي اللي انت لازم تكتشفه وتعرفه. انا جاي ادردش معاك واقول لك اوعى تفتكر ان انا بقول لك ما تروحش، اوعى تفتكر ان انا بقول ان الروح حرام، اللي بيحصل هناك هو حرام. انا عايز اقول لك بس انت رايح فين؟ ورايح امتى؟ ورايح مع صحبه شكلها ايه؟ راجل غني من الاغنياء مشغول في صفقات وتجاراته، جاب شاليه جميل في منطقه من يعني زي هذه المناطق لزوجته ولاولاده، وبدا يروح معاهم ويتمتعوا، وبعد كده انشغل في صفقاته. انا اروح انت والعيال وانا يعني انا موجود وجاي لكم وهحصلكم، ويسيبهم بالشهور. مره رجع من صفقه عايز يفرح بيته ما اتصلش فيه، ما لقاش مراته وولاده في البيت، الخادمه قالت له دول في الشاليه، سافر على الشاليه وصل 2 بالليل، دخل فرحان يشوف ولاده، ما لقاش مراته، الخادمه للعظمه اتسبكت هي فين؟ فضل طول الليل الصبح سهران مستنيها، في النهايه لقاها جايه مع راجل من الرجال، بص لها ما نطقش، قال لها اقعدي اقعدي، انا هسألك سؤال واحد بس، ليه عملت كده؟ سؤال واحد، قالت له انا محتاجاك. سؤالي بص لي وده بيتكلمني وده بيلغيني وانا محتاجاك، وانت عارف نهايه المشهد ايه؟ اتطلقوا واتخرب البيت وانهارت الاسره. بيقول بعدها رحت الشاليه ده كتير كتير، الاقي الوضع هناك ايه؟ الاقي الدنيا هناك ايه؟ عرفت ان انا المجرم، انا اللي سبت زوجتي وسط ذئاب لم يرحمه احد. مودي انت فين؟ مودي ابنك فين؟ مودي ابنك فين؟ مودي زوجتك فين؟ انت نفسك رايح فين؟ يا اخوانا احنا مش بنقول ما تتمتعش يا جماعه. هدف الدردشه دي ان احنا نقول ان الدين مش ضد المتعه. يعني ايه الدين مش ضد المتعه؟ لما انت بتقول لي ما اروحش، كل اصحابي بيروح وكل اصحابي بيعصوا ربنا، اتمتع انا ازاي؟ اعيش لوحدي ازاي؟ عايز افرح ومفيش فرح الوقت غير في المعصيه، يعني انا اعمل ايه؟ واروح فين؟ والدنيا حر نار يا اخي، يا اخي النار قل نار جهنم اشد حرا. يا جماعه عايزين نقبض على بيننا، عايزين نخاف من ربنا سبحانه وتعالى. الدين مش ضد المتعه. سيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها بتقول ما تمتع الكفار بمتعه الا وتمتع بها المسلمون وزادوا عليها تقوى الله. كل المتعه والله يا اخوانا احنا طالعين بنطلع هذه الاماكن وكل الاوقات، ولكن امتى واي مكان ومع صحبه شكلها ايه؟ وبتبقى متعه لا تعادلها متعه في الدنيا من اولى لاخرها. القضية مش ان المكان حرام، القضية انت رايح مكان بيتعمل فيه ايه؟ بتخاطر في دينك ليه؟ ودينك ادلى عندك من الدنيا واللي فيها. المتعة الشيخة حفصة كان عندها مخضب بتتمرد فيه، المخضب بتعمله العلماء المانجو يعني. كان عندها مخضب سيدنا موسى حديث صحيح نزل البحر يغتسل فيه، لو كان مسلم من جنابه كان ممكن يغتسل في بيته، قال لا ولكن اختار مكان مفيش فيه حد. اختار مكان مفيش فيه عيون تنظر الى العورات. القضيه يا اخوانا ان دي مش ضد المتعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه وساعه، الموضوع خسران، ساعه تمتعي فيها بالمتع الحلال وساعه تعبدي فيها ربنا وقربي من ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول لكم حاجه يا شباب بقى، انا عارف ان انتوا كده كده طالعين، وعارف ان انتوا غالبا مش هتسمعوا يعني مهما كان كلامي بيخوف عليكم، فانا بما انك طالع على طريق سريع محدش ينفع يطلع على طريق سريع من غير حزام امان، يروح مصيبه. انا مش هديكم حزام امان لاني بخاف عليك ولاني بحبك، انا هديك ثمن تحزينه امان، ثمن تحزينه امان لازم تحطوه في حلقه في قلبك، لازم تفضلي فاكراهم، ثمن تحزينه امان وانت رايح اي مصر، ثمن تحزينه امان وانت داخله اي نادي، ثمن تحزينه امان وانت داخل الجامعه اللي هتبدا بعد شهر ولا حاجه ولا شهرين، ثمن تحزينه امان وانت رايح في اي متعه من متع الحياه، ثمن تحزينه امان. حزام الامان الاول اتمتع، بس اوعى تتمتع بمعصيه الله. حزام الامان الثاني اتمتع، بس اوعى تضيع عمرك عشان المتعه. الحزام الثالث حزام الامان الثالث اتمتع، اتمتعي ولكن اوعى تظن ان المتعه هي اللي بتجيب السعاده. حزام الامان الرابع اتمتع، اتمتعي، اتمتعوا يا جماعه ولكن اوعى تنسى خط سيرك في الحياه. حزام الامان الخامس اتمتع، تتسوعي متع الدنيا في نفسك متع الآخرة ومتع الجنة حزام الأمان الثابت. اتمتع اتمتع زي ما انت عايز تتمتع، ولكن اوعى تغفل ايه هي المتعة الحقيقية في الدنيا. حزام الأمان السابع اتمتع، بس لازم تعرف ايه نهاية المتعة، النهاية الحتمية اللي هتحصل هتحصل. حزام الأمان الثامن اتمتع، روح المصيف روح المصيف، ولكن لازم نعرف ايه الحكم الشرعي بتاع اللي بيحصل هناك، لازم نعرف الحلال والحرام. يا جماعة احنا في مملكة الملك، ما ينفعش نبقى على مزاجنا، احنا لازم نبقى على مراد الملك. روح المصيف ادخل النادي، ولكن اعرف الحكم بتاعه ايه. تمن تحزيم الامان اللي هياخدهم وهيكتبهم ويحطوهم قدام السرير بتاعه قبل ما ينام، يبص فيهم ويبقوا دستور المتعة في الحياة. يعني الدين ما قالش ما تتمتعش، ولكن دول تمن تمن تمن قواعد دستور المتعة في الحياة. الحزام الامان الاول تتمتع، بس اوعى اوعى تتمتع بمعصية الله. ليه؟ انا مش هكلمك عن خسائر المتعة بمعصية الله، غير خسارة واحدة بس، كفاية الحرمان اللي هتتحرمه من نعيم الجنة بسبب المتعة الحرام اللي انت استمتعت بيها لو مت من غير مكتوب منها. يعني ايه؟ يعني هيبقى الجنة بالنسبة لك، مش ربنا قال لآدم الجنة ليك معانا الشجرة دي، هيبقى عندك الجنة تتمتع بيها معانا حاجات معينة. ايه الدليل؟ صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ايه ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. تبقى انهار الخمر بتجري قدامه في الجنة، وممنوع ان هو يجي له عليها. ليه؟ لانه اتمتع بها في الحرام ودفن ومات من غير مكتوب. يبقى قضية خطيرة قوي، قضية لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفة النار بالشهوات. عارف يعني ايه حفة النار بالشهوات؟ يعني النار من بره جميلة قوي، النار من بره شكلها مبهر يا جماعة، النار من بره فضيات وسكتشات وبنات وحفلات وأغاني ودي جيهات وبالبارتي وعربيات سبور وعلاقات. النار من بره شكلها جميل، بس حفة اللحظة اللي انت هتيجي جوه الشهوة فيها بينك وبين النار خطوة، والنار من داير ما يدور عشان تبقى عاملة معمية على الناس ان بينهم وبينهم خطوة وهما داخلين في الشهوات. ليه؟ لو واحد قالوا له الأوضة دي فيها أجمل مكان في العالم، ادخل ممكن تزني معها، ولكن الأوضة اللي بعدها فيها نار حريقة هتدخل عليها، حد هيوافق يا جماعة؟ حفة النار من الشهوات. نهاية المتعة الحرام ايه؟ شاب صغير معدي جنب واحد صاحبنا، قال له تعالى صلي، قال له لما بقى قدك هبقى اصلي. الشاب طلع يعني بيحب بنت كده، او يعني علاقه مع بنت جارتهم، فطالع على سور البلكونه عشان يعني يكلمها، يعني حاجه زي كده. اتزحلق وقع مات. سبحان الله العظيم، هو بيعمل ايه؟ وهو بيشوف متعه من المتع وهو مش راضي يصلي. اخوانا عاقبه المتعه الحرام، قال تعالى: افرايت ان متعناهم. المتعه اللي الناس بتتكلم عليها، محلات اللبس النسائي، محلات الجاليري، محلات منظر البنات اللي ماشيه لبس مثير في الشوارع، منظر الشباب اللي ماشي بعربيه احدث موديل وجنبه بنت جميله، والناس عليها هتطلع المنظر تشوف ربنا بيقول لهم عايزين تتمتعوا. افرايت ان متعناهم شيئين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. الموت جاي جاي، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. العلماء قالوا دي اجهل ايه في كتاب الله. قال تعالى: نمتعهم قليلا، الدنيا كلها متعه قليله، ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. قضيه خطيره قوي لما ربنا يقول: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا هم فيه. الى ما متعنا، ربنا يقول ان دي متعة ولكن لنفسنا هم فيه، اي نعذبهم بها. يعني متعة بتجيب عذاب. المتعة والعذاب في النهاية. طب عذاب ليه رغم ان دي متعة؟ لان الاغاني هتمتع ودانك، لان النظر للمتمرشات هيمتع عينيك، انما ايه هيمتع قلبك؟ قلبك هيفضل من غير متعة ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. يبقى القضية مش قضية ان جوارحك تتمتع، طول ما قلبك ما تمتعش هتفضل حزين، هتبقى لنفسنا في متعة ولكن معاها عذاب، مش معاها سعادة ولا معاها انشراح. قضية خطيرة قوي ان الناس لغت من المتعة كلمة حرام وحلال. متعة تجري، شوف الحرام والحلال، اتمتع اتمتعي، ولكن اوعى تتمتع بمعصية الله. تسونامي لما قام على شواطئ تايلاند وشواطئ البلاجات، والشباب قاعد في الزنا والعري على البلدات. الموجة بقى تدخل جوه البيت تجيب الناس من على سريرها تغرقهم. الموجة جابت السفينة من وسط البحر لوسط المدينة. ليه اخوانا كل ده؟ ما دي بلدات اهي. المتعة لو حرام اوعى تتمتع بمتعة حرام. كفاية الاكتئاب، كفاية الخنقة. كنت بتكلم شاب على قهوة من ايام، بقول له يا ابني انت لسه داخل فينا في شارع الوقت ده، انت يا الدنيا تنتحر خلاص، انت داخل في المرحله اللي هتنتحر لو ما وقفتش، لو ما عملتش الصوب عشان ربنا يصلح لك النفسيه بتاعتك. اللي بيحصل ربنا عامل زي واحد راكب عربيه من غير فرامل، ضيعه ضيعه. شاب بيقول لي عملت علاقه مع بنت، العلاقه اتطورت تطور رهيب بسبب البنت، قطعتها. انا قال ان التطور مع عربيه من غير فرامل، يا ترى النهايه بتاعتها هتكون ايه؟ الحزام الامامي الثاني اتمتع، ولكن اوعى تضيع عمرك ثمن المتعه. يعني ايه اوعى تضيع عمرك؟ عمرك اغلى من انه يبقى عشان متعه بس. انا مسافر اشتغل عقد عمل ماشي، مش معنى كده ان انا بلعب ماتشات كوره ليل نهار واسيب الشغل بتاعي. احنا جايين هنا نعمل انجاز، احنا جايين نعمل حاجه نرضي بها ربنا. المتعه حاجه جميله، ولكن ما تستنزفش حياتنا ويبقى الحياه مقصودها المتعه. المتعه دي عشان نقدر نواصل مسيره الحياه. اتمتع بس اوعى تضيع عمرك ثمن المتعه. اخوانا ربنا سمى يوم القيامه يوم التغابن، يوم الندم على العمر الضايع. الندم احساس قاضي ما يتغيرش. في ناس بسبب الندم انتحرت، في ناس بسبب الندم اتجنبت، في ناس بسبب الندم جالها ذبحه ضريه. الندم واحد كان مرتشي، كان فلوس كتير قوي من ورا الرشوه، بنى بيت وشكل اولاده الثلاثه معاه فيه، البيت فجاه وقع، اولاده الثلاثه ماتوا، فراح لواحد من الضعاف هيموت، كل حاجه ضاعت. ندمان على المال الحرام، ده ندم. انما تخيلوا ندم الاخره بقى لا يوصف. الاب اللي ابنه عمل غلطه امرمت رجليه في رجلين الكرسي بتاع الانتريه وخرج، الولد رجله حصل لها غريبه، اتنقل المستشفى اتقطع رجليه. الولد اول ما صحي في المستشفى ما لقاش رجليه، بكى لابوه وقال له بابا بابا رجع لي رجلي وما عدتش هعمل كده تاني. موقف يقطع القلب. يا ترى الندم اللي جوه ابوه، اللي جوه ابن ابوه على اللي عمله في ابنه ايه؟ يا ترى الندم اللي جوه الولد على الغلطه اللي عملها وابوه اتعامل معاه بوحشيه قصادها ايه؟ كل ده ندم على حته رجل راحت في الدنيا. امال ندم يوم القيامه ده ايه يا جماعه؟ هتندم على عمرك اللي ضاع، هتندم على عمرك اللي ضيعتيه ساعه الارض على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، لا تزول، مش هتتحرك من مكانها، كأن رجلين متكلبشة، محدش هيتحرك في العرض على الله لحد ما يجاوب على أربع أسئلة، غيرهم عن عمره فينا أبناه، وعن شبابه فينا أبناه، شبابي وعمري يا رب فنيته ما بين مارينا ومراتي وسيد عبد الرحمن وجوزه، شبابك ضيعته ده، لا تزول قدم عبد. حتى هتندم على عمرك اللي ضيعته يوم القيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعه، مش ما من اجازه، ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه. هتندم على عمرك اللي ضيعته لما تكبر وتمرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. دي الغنائم الحقيقيه. والخمسه اللي هي الدنيا جايه جايه. حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم، الكبر جاي والعجل جاي، الحق استغلوا شبابكم في طاعة ربنا. هتندموا على الطاقة اللي عندكم دلوقتي، ما بتروحش في طاعة الله سبحانه وتعالى. هتندم على عمرك اللي ضيعته لما تشوف في ناس استثمرت العمر ده في ايه؟ في ناس كسبت العمر ده في ايه؟ في الحرم. وانا قاعد في الحرم لقيت اخ سعودي جه سلم عليا كده وقال لي: انا قعدت، انا قريت كلام عن فضل الاستغفار، قعدت في الحرم هنا اسبوعين ليل نهار استغفر، ليل نهار. بيقول لي: لم اكن اترك الاستغفار الا لاجل النوم. بيقول لي واحد كده يعني قاعد جنبي في الحرم لقيته بيكلمني بعد اسبوعين، بيقول لي: انا عندي مجموعه فنادق حوالين الحرم، تيجي تمسك لي مدير ليها، ولو انت مش متجوز انا ممكن اجوزك بنتي. اخوانا انا الموقف يعني طبعا كان موقف مبكي جدا، كان موقف مؤثر جدا. وانا يعني اسبوعين خد وظيفه ولو عايز عروسه وقاعد في الحرم. الراجل قال له: في الحرم اصلي ومغرب وعشاء، لانه كان بيشتغل في النهي عن المنكر والامر بالمعروف في الحرم. يعني كل حاجه في اسبوعين عباده، يعني عمرك ده غالي. لما تشوف الناس الصالحين، في ناس في الاجازه بقوا من اولياء الناس الصالحين، في ناس في الاجازه طلبوا علم الشريعه وبقوا علماء، في ناس في الاجازه حفظوا القران وبنات حفظوا القران، في ناس في الاجازه اتدربت على قيام الليل، في ناس في الاجازه اتقلبت ازاي بشوية متع وخلاص راحت وراحت ايامها اتمتع. ولكن اوعى تضيع عمرك تمن المتعة في الصيف والاجازة اللي احنا فيها، في شباب طالعين على راس البر ومارينا، وشباب طالعين على مكة والمدينة، في شباب دلوقتي بيتعلم التجارة وبيقدم خدمات حجاج يروح يشتغل بالظهر هناك عشان ينفع يحج رغم ان هو معهوش فلوس، وناس تانية طالع على مارينا ومش في دماغه اتمتع. ولكن اوعى تدفع عمرك ثمن للمتعة، ثمن لهذه المتعة. الحساب الامان الثالث، اتمتع اتمتعي، ولكن اوعى تظن ان المتعة هي اللي بتجيب سعادة. على فكرة الشباب انا قصدي هنا المتعة الحرام والمتعة الحلال، انا المتعة الحلال ما بتجيبش سعادة يا ابني، دي غير دي يا جماعة، المتعة شيء والسعادة شيء. المتعة بتجيب لذة انما مش بتجيب سعادة، المتعة ان انا بتع جسدي، السعادة ان انا روحي تبقى فرحانة. مفيش علاقة بين المتعة والسعادة اصلا، السعادة دي من عند ربنا. المتعة دي لذة، لذة متع عينيكي، متع ايديك ان هي حتى تمسك ايدين فتاة، ولكن السعادة دي شيء تاني، السعادة دي روح، السعادة دي في القلب، السعادة دي حاجة مفيش متعة من متع الدنيا بتجيبها. يعني عايز اقول لك اسال اي حد اتمتع، عشان تصدق كلامي، اسال اي واحده اتمتعت بكل المتع اللي في الدنيا قول لها انت سعيده، اسال واحد يعني اسال اللي وقع في الزنا واللي يعني وقع في هذه الجريمه مع الف مره، اساله انت سعيد. واحد شاب يعني بنت رجلت معاه في العصبيه فراح لواحد صاحبه بقى استاذ والعياذ بالله في العلاقات النسائيه المحرمه، فبيقول له معايا بنت في العربيه تحكي عن عايز يقول لك في قال له ابعد عنها السكه دي ضلمه، قال له انت اللي بتقول كده، قال له بكلمته، قال له انا اتمشخت، انا ما عدتش من هذا، انا بقيت حيوان، انا ممكن ابقى مع بنت اغمض عيني واتخيل منظر عشان يمكن الاقي اي لذه في اللي انا بعمله، ربنا نزع منه لذه الزنا والعياذ بالله. اساله هو انت سعيد؟ اسالي البنت اللي كلمت 100 شاب هو انت سعيده لما دي اتجوزت ودي اتجوزت ودي اتجوزت وانت اتنسيتي في الاخر؟ اسال الشاب اللي سالك شك في الغناء والحفلات هو انت سعيد؟ انت سعيد ولا في الاخر لقيت الدنيا بتتجاوزك وانت واقف مكانك وكل اللي عارفينك علاقات نفاق وعلاقات مصالح؟ اسال الشاب اللي كان مال الجامعه كلها بالظهور والايفنتات اسالوه في النهايه انت سعيد لما بقيت محطه في حياه الناس كلها كله بيعدي وينجح ويسيبك واقف في الصعود اللي انت فيه؟ اسال اللي بيشرب سجاير احساسك ايه ناحيه اول واحد شربك؟ بتدعيله بتقول ربنا يبارك له ولا بتقول ربنا ينتقم منه؟ اساله اي واحد في المواقع الاباحيه انت فرحان بالمواقع الاباحيه اللي علمك بتدعيله وبتقول له ربنا يجزيه كل خير ولا بتقول منه لله؟ يا جماعه اي واحد مننا عايز يدخل كليه او يشتغل وظيفه بيسال اللي جاب اخر الطريق ده اشمعنى الطريق اللي واقف عليه وصلنا ما بنسالش، بندخل وخلاص. شغل عقلك، ليه مش راضي تشغل عقلك في اكتر حاجه انت محتاج انك تشغل فيها عقلك؟ ليه مش عايزين نشغل عقولنا مع ربنا سبحانه وتعالى وبطريق ربنا؟ اتمتع، ولكن هو بيفتكروا ان المتعه بتجيب سعاده، الشتا ما بيجيبش سعاده، العلاقات الحب الفظيعه من ولد وبنت ما بتجيبش سعاده، المواقع اللي بحبها ما بتجيبش سعاده، المخدرات اللي لذتها اكتر من لذه الجماع ألف مرة وأكثر، ده كلام العلماء مش كلام أنا ما جربتش المخدرات، كلام العلماء لذة المخدرات أضعاف آلاف المرات لذة الجماع ولذة الأكل والشرب. اسألوا اللي مش في طريق المخدرات وانهار كل شيء في حياته وبيسرق أمه وأبوه، هو الكلام ده في سعادة ولا مفيش فيه سعادة؟ اوعى تفتكروا إن المتعة ليها علاقة بالسعادة يا جماعة، السعادة دي سفر الروح، المتعة دي سفر للجسد. أخطر حاجة إن أنت يبقى روحك بتصرخ فيك وأنت تقوم رايح تمتع جسدك وفاكر إن روحك هتستريح، عامل زي اللي جاله زي التهاب وخد مسكن، سكن الألم اللي التهاب زاد انفجرت سنتيمتره، الموضوع مش كده زي الشاب اللي كنت بقول له على القهوة أنت يا ابني مرحلتك النفسية اللي أنت فيها بعدها يا تتوب يا تنتحر، أنت لازم تقف. المتعة مش هتجيب اللي انت عايزه، اخطر يعني وصف للمتعة اللي ربنا قاله في سورة طه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا، شوف كلمة المتعة جت في القرآن قد إيه، ربنا يعلم جنون المتعة اللي عند الناس، جنون أي ماتش ليف ماي لايف، عشان كده الخيارات الزوجية والزنا على عكس ما يتوقع كثير من الناس بتزداد جدا بعد سن الأربعين وسن وبداية الخمسين، ليه؟ عشان بيجي الإنسان في الوقت ده أنا عايز أعيش حياتي، انا خلاص مش هقبل الحياة اللي مفيش فيها متعة اللي انا عايشها دي. انتوا متخيلين يا جماعة يعني جنون المتعة؟ والعياذ بالله في ناس عندها احساس فعلا بجنون المتعة، هيتجنن عشان يتمتع. فربنا بيقول لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يعني المتع اتشبهت بالزهرة، الزهرة دي ريحتها حلوة شكلها حلو، تيجي تمسكها تدبل اوراقها تقع، ملهاش عمر، بنت موت مولودة عشان تموت ما بتستحملش، هي دي متع الدنيا ثانية وزايلة. اوعى تفتكروا ان شكل المتع من بره هو شكلها من جوه، المتعة من بره شكلها مبهر، الواد راكب حرامية، البنت الجميلة، البنت اللي لابسة لبس مثير، الشاب البادي بيلد والبنات ملفوفة حواليه ولا أصحابه ولا، المتعة من بره شكلها حلو، إنما من جوه تيجوا تكلموا الشباب اللي جوه المتعة يقولوا إحنا ضايعين، لسه شاب في جولة من الجولات بيقول لي أنا أنا أنا مش عارف أنام من الخوف من الموت. الشاب والله يا جماعه لو تشوفوا العقد اللي في رقبته والمنظر بتاعه والروشه اللي هو فيها تقولوا ايه الشاب الفانكي اللي ما حصلش ده؟ ايه الواد السعيد اللي عايش حياته اللي عايشها صح ده؟ مش عارف انام من خوف الموت. اول ما سمع كلمتين عن ربنا وقلبه اتفتح ما تصدقوش المنظر من بره غير المنظر من جوه، ما تتخدعوش ما تتخدعوش، شوفوا أبطرة المتعه في العالم اللي اتمتعوا متعه محدش اتفتحها في التاريخ. انتحروا ليه؟ مضيف الروس انتحرت ليه؟ جريده انتحرت ليه؟ كريستينا وراسيس انتحرت ليه؟ ألفيس بريسلي معبود اوروبا وامريكا انتحر ليه؟ كل دول انتحروا ليه؟ لان مش هي دي العماره، مش هي دي، مش ده عماره المتعه. الدور الاخير ده مش السعاده. فبعد ما بيقتلوا نفسهم يطلعوا 350 دور في عماره المتعه بيكتشفوا ان مش دي العماره اللي بتجيب السعاده، فبينهاروا في النهايه. خلاص هما مش عارفين السعادة، عارفين ان ربنا هو اللي بيجيب السعادة. اكبر ممثل كوميدي في مصر ما بينامش غير على المهدئات. ليه يا شباب؟ ربنا اتحدى الدنيا كلها بالسعادة. ربنا مين اللي يقدر خمس دقايق بس يسعد قلبه من غير ما ربنا يديله السعادة؟ القانون الرابع او حزام الامان الرابع اتمتع. فاكرين احنا قلنا لحد دلوقتي ايه؟ اتمتع، ولكن اوعى تتمتع بمعصية الله. اثنين، حزام الامان الثاني، اتمتع ولكن اوعى تضيع عمرك ثمن للمتعة هتندم ندم قليل. ثلاثة، اتمتع ولكن اوعى تظن ان المتعة هي اللي بتجيب السعادة. اربعة، اتمتع ولكن اوعى تنسى خط شريك في الحياة. اتمتعي ولكن ما تنسيش انك ربنا جايبك هنا عشان يفتح حقن. يا اخوانا كل شيء له مقصد، الشمس لها مقصد، القمر له مقصد، مش معنى الانسان اللي ملوش مقصد. واحد سافر عند عمل مره قاعد يرى عن ماتشات كوره وساب الشغل، هيرفدوه وانت جاي هنا؟ احنا جايين عشان المتعه ولا جايين عشان نعبده؟ فيمتعنا دنيا واخره. عايزين نركز يا جماعه، ليه ربنا قال جديدة الملائكه؟ ليه يعني انت عملت ايه؟ عشان ربنا يجيب لك ملك بقاله 100,000 سنه فاجر ويجيب لك ملك بقاله 50,000 سنه راجع. عملت ايه يعني؟ يبقى في مقصد عظيم. ايه المقصد؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب كان ربنا يخلقنا ملائكه نعبده في السماء؟ لا، الملائكه بتعبده من غير شهوه. ربنا يريد ان ناس عندها شهوه ومع ذلك تختار ربنا. اني جاعلون في الارض خليفه. حتى يعني انت خليفه؟ عارف يعني انت خليفه؟ يعني كل واحد صيني بيعبد الدولار في رقبتك قدام ربنا. يعني كل واحد بوجي بيعبد البقرة في رقبتك قدام ربنا، أو هندوسي في رقبتك قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني ده المقصد. فكري معايا بس في خط سيرك في الحال ربنا، ده المقصد اللي ربنا خلقك عشانه. السفرية اللي أنت طالعها دي هي دي اللي ربنا خلقك وأسجد لك الملائكة وسخر لك الكون وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة عشانها. فكر معايا، هي دي كلمة شكرا يا رب اللي لسه مطلعنا من رمضان والصيام والقيام؟ هي دي كلمة شكرا يا رسول الله؟ هي دي كلمة شكرا يا حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام على دمه اللي نزفه عشانك، وعلى دموعه اللي انهمرت عشانك، وعلى عرقه اللي صب عشانك؟ هو ده رد الجميل للنبي عليه الصلاة والسلام على قصفه من حجارة من الأطفال والسفهاء عشانك؟ عشان انت تطلعي محجبة مش متبرجة، على جوعه وجهاده وصبره على الجوع في الجهاد وبغزوة تبوك عشانك؟ هو ده اخوانا، هو ده رب الجليل. هو ده حق القرآن. القرآن اللي كلنا قصدنا لما ناس كفار من الغرب داسوا عليه بالأقدار، هما بيدوسوا عليه بالأقدار، احنا بيدوسوا عليه بالأفعال وبالأخلاق. هو ده حق الإسلام اللي بيتعرض لمحن جبار في كل مكان في العالم زي ما احنا شايفين. هو ده حق الدين عليه. كفاية غرمة يا جماعة، كفاية قابلت واحد سواء تاكسي من غرمة ولا خارج من الحرس العشر الأخر اللي فاتوا، فبتقول له تمرين قال برماوي ضايع، بيقول الكلمه انا بحسبه برماوي خطب يعني عايز يقول انا برمائي، افهم قصده برماوي يعني من بورما، برماوي ضايع. ايه يا عم في ايه بورما دي؟ ده بورما يا جماعه من 225 سنه بيذبحوا في المسلمين، مذبحه واحده قتلوا فيها من 70 سنه 100,000 مسلم، من يومها للوقت 19 مذبحه اتعملوا بعدها. المسلمين ممنوع واحده مسلمه تتجوز قبل 25 سنه، ليه؟ 10 سنين من عمر الانجاب يشيلوهم منها. ممنوع مسلم دخل يتجوز قبل 30 سنه، ممنوع مسلم يتعلم في مدرسه من مدارس بورما، ولو مسلم خرج بره ياخد شهاده اجنبيه يعتقلوه في المطار ويسجنوه، ممنوع سحبوا الجنسيه من 10 مليون مسلم اللي في بورما، سحبوا الجنسيه منهم عشان قالوا لهم انتوا اصلا مش شعب بورما، ده انتوا ناس جايين لاجئين ايام الاحتلال وخلاص، يا عم احنا شعب زينا زيكم، سحبوا الجنسيه منهم. عايز اقول لك ان ده بيحصل للمسلمين وانت طالع مش في دماغك، وانت طالع كده مش بتفكري حتى الاسلام عليكي. يا اخوانا ينفع خالص الشغال عم عنده امتحان يقوم يلاقي ماتش الكوره يفضل يلعب للصبح وضاع الامتحان؟ احنا جايين عشان ماتش يا اخوانا، المفروض ان انت طالع على بوربا عشان تنقذ المسلمين، ان انت طالع على المسجد الاقصى عشان تنقذ حرمته، مش طالع على مكان بيوحد ربنا عشان تكبر سواد المعصيه. يا شباب فأين تذهبون؟ حزام الأمان الخامس، اتمتع اتمتع اتمتعي، ولكن يا شباب اوعى تتمتع، اوعى متع في الدنيا تنسيك متع الآخرة، اوعى. انت عارف كل اللي انت نفسك فيه ده مش موجود غير في مكان واحد بس، عارفه ايه؟ الجنة يا جماعة. ليالي جولف بورتو لا شيء بالنسبة ليالي الجنة، بنات الخيسان دبي وسيد عبد الرحمن لا شيء بالنسبه لحور الجنه، حفلات مارينا لا شيء ومراسي لا شيء بالنسبه لحفلات الجنه. عارفين يعني شاب فطر على مسارياه فيجي ساعه الفطار بقى الناس اللي صبرت على الصيام يلاقي وليمه كباره يندم على انه فطر. ده اللي هيحصل للشباب يوم القيامه لو ما تابوش لربنا، لما هو فطر على الشهوات في الدنيا يلاقي شهواته متع الجنه يندم يا ريت الفرصه عشان اخد دي النهارده. اوعى متع الدنيا تنسيك متع الجنه، اوعى اخوانا متع الجنه. يعني انا عايز اكلمكم دلوقتي عن ايات المتعه في الجنه، اصل الجنه فيها اسباب كتير جدا للسعاده، اسباب كتير جدا جدا جدا. انا عايز اسباب واحده بس، المتعه. الايات اللي بتتكلم عن المتعه ايات متعه المنتجعات السياحيه في الجنه، متعه المنتجعات السياحيه. ايوه ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى ابصر، يعني ربنا يقول هذه الايات. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، اريك اللي هي كشك الفرح يعني كانوا عريس كل يوم، ينظرون لاصناف النعيم الباهره. يعني اللي جرب مننا يروح منتجع سياحي جميل شويه في اوقات ما فيش فيها معاصي ومنكرات يستغرب يا جماعه من كميه الانواع المتعه اللي موجوده في مكان واحد، اللي جمعتها في مكان واحد، اللي هي انا لا اجد في صدري تشبيه ليها غير صوت الغاشيه، زي ما هكلمكم دلوقتي جو صوت الغاشيه، اللي جامع انواع متنوعه من الطلعات الشبابيه في مكان واحد. متعه المنتجعات السياحيه، يسقون من رحيق المختوم، يسقون بقى يعني حتى ما بيمدش ايده، حبيبته بتسقيه، ختامهم مسك، الدنيا ختامها زفت. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك اي ليس في غيره، اتنفسوا في الجنه مش في متع الدنيا، اتنفسوا في شاليهات الجنه مش شاليهات الساحل الشمالي، صف اول ولا صف ثاني. وبزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون، تسليم من سنان الجمل، يعني دي اعلى عين في الفردوس الاعلى، دي اعلى منتجع سياحي في الجنه كله. مزاجه من تسليم عينا يشرب بها، عندها المقربون، يعني ده القريه السياحيه او المنتجع السياحي بتاع المقربين بتاع اهل الفردوس الاعلى. دي الحاجه بقى اللي مفيش حد يعرف يدخلها غير المليارديرات بتوع الجنه زي ما راسل دلوقتي كده، الحاجه اللي مش اي حد يعرف يدخلها اصلا. تخيلوا متعه المنتجعات السياحيه في الجنه، متعه الطلعات الشبابيه. يا اخوانا انا شخصيا انا بعتبر ان من اعظم متع الدنيا ان لم تكن يعني قد تكون اكثرها متعه ان الانسان يبقى في مكان جميل زي منتجع سياحي مع صحبه جميله في جو جميل، ولكن شوفوا متعه الطلعات الشبابيه في الجنه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه، لان الناس في الدنيا كانوا يشككوهم، انتوا خانقين نفسكم مش عايزين حياتكم ليه؟ في جنه عاليه لا تسمع فيها ناديه، اسمعي بقى، فيها عين جاريه، الاعداد اللي جواها الميه والكريدي ووتر وحمامات السباحه والانهار والشلالات، فيها عين جاريه، فيها سور مرفوعه في الاعداد الرومانسي بقى هو وحبيبته في ضوء خافت وفي شط ميوزك، واكواب موضوعه، الاعداد بقى الاكل والشرب والاومن بوفيهات اللي محطوطه مستنيه اللي يروحوا ياكلوا منها، في اكواب موضوعه ونمارق مصفوفه في الاعداد العربي، الشله العربي بقى اللي عايزين يقعدوا قعده جميله ومزاج جميل كده، ونمارق مصفوفه وزرابي ومبتوسه زي الاعداد الساحليه كده، اماكن مجهزه على السواحل وفي الاماكن المتنوعه للشباب اللي عايزين يقعدوا فيها. يعني عايز شفت الغشيه دي، انا بحس ان هي اعلى وصف وصل له الانسان في الدنيا للمنتجعات السياحيه اللي بتخلي اللي يدخلها مش عايز ياخد منها ابدا، يعني عايز جميع انواع الطلعات الشبابيه وانواع الطلعات الممتعه، كل ايه بنوع طلعه غير التاني، متعه يا فندم متعه. عشان كده ربنا بيقول في سوره القارعه: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، في عيش، هي دي العيشه ولا بلاش؟ هي دي العيشه. لما بشوف المتعه اللي في ايات الجنه في سوره النبأ، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا، حاجه تحبط فيها العين لجمالها، وكواعب اترابا واحده جميله، جميله الملامح وجميله الجسد وجميله الشكل وجميله الروح والنفس، وكاسا دهاقا، كاس ممتلئه بالخمر. هو مش لاحظين يا جماعه ان كل ايات الجنه اللي انا جبتها لو حد منكم ذكي وعبقري هيلقط حاجه، انا جبت لكم ايات الجنه في صوت الغشيه وفي صوت المطففين، في الغشيه الطلعات الشبابيه، في المطففين المنتجعات السياحيه، وفي النبأ الكواعب اسرابها وكاس الدراسه، وفي القارعه فهو في عيشه، الخامس ما بين كل دول ايه؟ ان ده الجزء ال 30 كلها ايات الجنه في الجزء ال 30، طب مش معنى ايات الجنه في الجزء ال 30 مركزه على المتعه، المتعه بتاعت الجنه، عارفين ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان نازل يدعو الشباب بيزنوا وبيعملوا كل الكبائر، فكانوا محتاجين يقولوا ايه البديل؟ ادينا لازمه بديله، البديل هو الجنه، البديل في الجنه. عشان كده لاحظت سبحان الله ان دايما ايات الجنه اوقات اعظم واعلى اوقات للاستمتاع في الجنه هي اوقات اكثر اوقات كان الصالحين بيعبدوا ربنا فيها في الدنيا. يعني ايه؟ يعني النظر لوجه الله في الجنه امتى؟ ساعه صلاه الجمعه. ها واخدين بالكم معايا؟ طيب ولو رزقهم فيها بكره وعشيه، ايش معنى بكره وعشيه؟ وقت جلسه الضحى، وقت تسبيح الاصنام، وقت اوراد العباده عند الصالحين. يعني اوقات المتعه هي اوقات التعب والمجاهده في الدنيا. اتعود مع شعار اللي عايز يوصل للجنه: لا ابرح حتى ابلغ، لا ابرح حتى ابلغ، لا اسمع يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. يعني ايه الى الرحمن؟ ده الى الجنه، ده هم رايحين الجنه. وما ربنا ما قالش ليه الى الجنه وفدا، قال الى الرحمن. يعني زي الواحد يتجوز واحده بيحبها قوي قوي قوي قوي، هو مثلا يعني متجوزين فيه شويه ولكن في عبره، واحد يتجوز واحده بيحبها قوي وشكل في قصر خطير وعفش جبار وعاملين له حله انتفاع حمام محشي وبطه، فهو رايح لا فرحان بالحمام ولا فرحان بالعفش ولا فرحان بالقصر، فرحان بحبيبته اللي هيعملها. يعني استغفر الله العظيم يا جماعه، الانسان رايح الجنه ما بيفكرش غير في نظر الراجل، لا مش مشغول حتى بعين الجنه، فرحان ان اخيرا هينزل الراجل ده، فاجلفت الجنه. متخيل لو مدينه بتجري عليك بكل المتع اللي فيها من شقها ليك، وشقها ليكي، الجنه بقى اللي بتجري عليك، اللحظات العظيمه دي. عشان كده اخر حاجه عايز اقولها لكم في النقطه دي، مقارنه ما بين منتجع سياحي، ما بين قريه سياحيه في الجنه وما بين قريه سياحيه في النار. يعني ايه؟ مقارنه ما بين ايات سوره الغشيه، العين الجاريه والسرور المرفوعه والاكواب الموضوعه والنمارق المصفوفه والزرابي المكفوفه، الاعداد الساحلي والاعداد الشبابي والاعداد اللي على البيشين وحمام السباحه والاعداد العربي والاعداد والاعداد الاومن بوفيهات، وقارنوا بقى ما بين ديت الحاجات اللي في قرى سياحيه العاليه قوي قوي قوي بتحاول تجمعها في مكان واحد. الوصف الجبار بنفس الرجلين. طيب والقرى السياحيه بتاعت النار، هي النار فيها قرى سياحيه؟ طب اسمع كده: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من الحموم. سموم اللي هو الهواء الحار، وحميم الميه اللي بتجري، وظل من الحموم اللي هو الظل. هما دول الثلاث حاجات اللي اي حد رايح المصيف عشانهم، عشان الهواء والميه والظل، كانهم عصوا ربنا بالمتعه دي، فخدهم بالعقوبه والعياذ بالله. نقدر نقول لا، عشان الجنه اثنين شباب مغنيين في اول رمضان قرروا يتوبوا. بعد ايام الاثنين اتصل بيهم ناس من اللي هم بيتبنوا المغنيين، واحد راح وواحد صمم بيقعد في الجامع، اللي راح عجبهم صوته وعملوا له البوم واثنين وثلاثه، اللي قعد في الجامع زعت الاذان المؤذن ما جاش، فتقدم يقدم، الناس طلعت من البيوت مبهوره بصوته، بقى هو اللي بيقوم الناس في الجامع، اللي قال لا ربنا فتح له طريق الرحمه، واللي انت ضربه ربنا راح والعياذ بالله. اتمتع حزام الامان، حزام الامان الثالث بعد اتمتع ولكن اوعى تنسى تنتشرك في الحياه، اتمتع واتمتعي ولكن اوعى متع الدنيا تنسيك متع الجنه وتنسيك متع الاخره. اتمتعوا يا جماعه الحزام الامان اللي بعد كده، اتمتع ولكن لازم تعرف ايه هي المتعه الحقيقيه في الدنيا. يا جماعه احنا في الدنيا جنه، ما لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. يا اخوانا ان المتقين في جنات ونعيم في الدنيا قبل الاخره. المتعة المتعة لما ربنا بيقول ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، يمتعكم، يعني ربنا يريد ان يمتعك. اللي مش عايزك تتمتعك هو الشيطان، اللي عايز يضيع لك دينك ومتعتك. يعني الحاجه الوحيده اللي في الوجود بتجمع المتعه والسعاده هي الدين. امال الناس اللي ما بتستلذش غير الحرام، زي الراجل اللي بيقع في الزنا زوجته تحيرت انه يجي لها في بيت مظلم على انها واحده يعني صاحبه هوى والعياذ بالله، فلما وقع معها في الجماع واضاءت النور ولقاها مراته، قال لها ما اقبحك في الحلال وما احلاك في الحرام. في ناس الحرام لذه لمجرد ان هو حرام والعياذ بالله. انما ربنا بيقول لك ايه؟ ربنا بيقول لك كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره. اللي عنده ربنا احسن من مارينا والساحل الشمالي من اللهو، واحسن من كل اصناف المتعه اللي في الدنيا. هو احنا بنلهو ليه؟ عشان السعاده. ربنا عنده سعاده اعظم من اي متعه تيجي من ورا اي حاجه. الايه اللي وقفتني وربنا سبحانه بيقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات، ذلك الفوز، ذلك هو الفوز، هو ده الفوز. يا شباب الساحل ويا شباب المتع ويا شباب الكليبات ويا شباب السوشيال ميديا، هو الفوز، الفوز الحقيقي في الجنة في نعيم ربنا. المتعة الحقيقية في الدنيا متعة انك تقدر تتغير، متعة ان يبقى عندك امل انك تقدر تغير كل شيء في حياتك. الفضائل الاعياد كان حرام وربنا تاب عليه، وبقى امام زادان كان مغني بيعمل حفلات في الكوفة وابن مسعود موجود فيها وربنا تاب عليه وبقى من اهل العلم. مالك ابن دينار كان ضابط شرطة ظالم وربنا تاب عليه وبقى من الأئمة في تاريخ الأمة. بشر الحافي كان راجل غني، ألف بيته بقى مش بول باركيو، ألف بيته بقى حفلات وربنا تاب عليه وبقى من الأئمة. المتعة الحقيقية إن إحنا نعيش في كنف الله، عشان كده ربنا قال يمتعكم متاعا حسنا، لأن المتعة اللي في الدنيا دي مليانة سوء. انما المتعه اللي من عند ربنا، يعني ربنا بيقول همتعك وهمتعك في طريق الدين، مش الدين خانقه، الدين متعه يا جماعه. حزام الامان السابع، اتمتع ولكن لازم تعرف نهايه المتعه ايه. نهايه المتعه انك هتموت، هتموت، هتنزل القبر، هتنزل القبر. كلام خلصان، كلام منتهي. حسيت يا شباب، يا شباب تخيل معايا كده، لو احنا رحنا المقابر دلوقتي وربنا احيانا كل الناس اللي فيها وقلنا لكم، قلنا لهم نفسكم في ايه؟ هل واحد منهم بيقول نفسي، نفسي في سهره من سهرات مدينه، نفسي في حفله من حفلات بورتو بورتو، نفسي في طلعه من طلعات الساحل؟ حد منهم هيقول كده؟ نفسي ارجع كده اتفرج على فيلم بقى من الافلام الاباحيه واموت تاني؟ ولا كله هيقول نفسي في سجده، نفسي في ركعه، نفسي في ختم القران، نفسي في يوم صيام، نفسي اطلع صدقه؟ وده الوضع الحقيقي يا جماعه. يبقى نهايه المتعه حساب قدام ربنا. قال تعالى: حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم وهم واقفين قدام النار كل جوارحهم تشتت. يا رب اللي مكتوب في الصحيفه احنا مش مصدقينه ده، الملائكه كذبان، الملائكه تبلغ علينا. طب انا اصلي انتوا بتقولوا ايه؟ طيب انا كنا نستبشق وما كنتم تعملون، ادي صوت وصوره اهو. يا رب احنا ما نقدرش نشاهد الا من نفسنا. طب انطقي يا جوارح بقى، انطقي يعني ايه؟ شفت ايه في الساحل؟ الضرية وزان سمعت ايه؟ الضرية ايد ويا جلد المشت ايه في الحرام؟ مدد ايدك على ايه في الحرام؟ انطقوا بقى يوم حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصروا وجلودهم. تحب انك تموت هناك؟ تحب انك تموت هناك؟ تحب انك تموت هناك؟ ان الذين توفاهم الملائكة الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايه اللي تحب انك انت صاحبتك تغلق عليك هناك؟ يبقى اتمتع ولكن لازم تعرف نهاية الموت عليه حجاب الامان الكامل والاخير. اتمتع، روح المصيف، روح المصيف، ولكن لازم تعرف حكم المصيف في الدنيا. المصيف يا جماعه له حرام وله حلال. يا سلام، يعني كل ده وفي النهايه الحرام والحلال. المصيف يا جماعه وسيله للمتعه، يبقى حكم حكم الوسائل. الوسيله حكمها بياخد حكم المقصد بتاعها. يعني ايه؟ يعني زي الكاميرا اللي بتصور دلوقتي كده، اللي معايا على البث المباشر على البث دلوقتي، او اللي معاك يعني هو دلوقتي الكاميرا بتصور. الكاميرا دي وسيله، لو صورت نفس الكاميرا دي ممكن تصور فيلم اباحي. لو صورت فيلم اباحي بقت حرام. لو صورت لبس ديني بقت مستحبه. لو صورت صوره شخصيه هتتعمل بقى بطاقات مباحه. او كذلك المصيف. المصيف مليان عري وخمور وشيشة عجبي وسهرات مختلطة والعياذ بالله وتعرض للجنائن. يبقى المصيف ده حرام. المصيف ده فيه متعة ولكن في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ومع الصحبة المناسبة يبقى حلال. بل قد يكون أحيانا مستحب لو في نية الترفيه على النفس عشان نعبد ربنا ونطاع ربنا. كلمة السيدة عائشة ما تمتع الكفار بمتعة إلا تمتع بها المسلمون. يا أخوانا المتعة مش حرام، ولكن وزادوا عليها تقوى الله. اتقوا ربنا وخدوا حسنات وتمتعوا. يعني قضية المتعة السيدة عائشة بتتكلم عنها الناس المتعة، المتعة طول التاريخ والمتعة موجودة ولكن بضوابطها. يا أخوانا سيدنا موسى نزل البحر لما ثوبه جرى به الحجر لقى بني اسرائيل بيستحموا في البحر برضه، بس ايه بعاد عنه شويه. يعني سيدنا موسى خد مكان لوحده، ما راحش في وسط الهرج والمرج بقى لك هنزل. ما راح سيدنا، يعني يا اخوانا نبي من انبياء الله ممكن يحب انه يستمتع في طاعه الله سبحانه وتعالى ولكن لا يعصي الله سبحانه وتعالى. يبقى قضيه خطيره قوي قضيه ان تطلع المصيف ولكن هتطلع مع صحبه شكلها ايه؟ خد بالك هتطلع في مكان احنا ان شاء الله باذن الله يمكن اسابيع وطالعين، ولكن طالعين اسر ملتزمه وطالعين صحبه مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى وطالعين يعني بيبقى في جو فبيبقى في متعه وبيبقى في طاعه وبيبقى في تواصل طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني في النهايه يعني الثلاث شباب اللي راكبين الفور باي فور وعاملين الدقن التركي انا شايف عينيهم كده بدات تلمع وبدات تتغير وكانهم عايزين يقولوا خلاص يا شيخ ما احنا طالعين، ما احنا طالعين الوقت هتطلع في الوقت المناسب والمكان المناسب مع الصحبه المناسبه باذن الله. خلاص حبيب قلبي بس انتوا عارفين انتوا كده قطعتوا نص الطريق بس، ليه؟ لان نص الطريق اترك ارضا فانها ارض شوك والنص الثاني وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. يبقى النص الثاني ان الاجازه تبقى صوما. اجازه النص الاولاني مش هنعملها اجازه معصيه. النص الثاني عايزين اجازه صوما، عايزين نحفظ قران، عايزين ندخل على موقع زي موقع الطريق الى الله بايمان. تحفظ قران تلاقي، دروس ايمانيه تلاقي، دروس علميه ومنهجيه تلاقي، دعاء تلاقي، فرق عمل وتوظيف طاقات تلاقي، كل شرايط وعطيه وايمانيه تلاقي، تذكير بالخير بفضل ومنه تلاقي. تلاقي عايزين اجازه صوبر، نحفظ قران، نطلب علم، نحضر دروس، عايزين اجازه نقرب فيها من ربنا ونستمتع برضه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب انا عايز اسالك سؤال بقى يا شيخ، معلش يعني ايه حبيبنا هو ايه البديل عن مارينا؟ ايه البديل عن مارينا؟ هقول لك حاجه، ربنا لما قال لموسى اصنع عصاك، اصري، سيدنا موسى قال له طب يا رب سيدنا موسى رماها، ما تشرفش على ربنا، ارمي ارمي، سيب دي سيب دي خلاص، دي استخدام اليك للامان. سيدنا موسى ما قالوش طب ايه البديل بقى يا رب؟ طب يا رب انا كنت بوش بقى على غنمي وليا فيها مال، ايه البديل بقى يا رب؟ ما هو يا حبيبي لو كل متعه سبتها في الحرام ربنا لازم يديك بديلها في الحلال، يبقى انت عملت ايه عشان ربنا؟ يبقى انت ما ضحيتش باي حاجه، يبقى انت ربنا ما اختبرش ايمانك في اي حاجه. عشان كده عايزين نعرف يعني ايه هو الاول والاخر. هو الاول والاخر دي مش بس جمله خبريه، دي قرار ان ربنا يبقى الاول والاخر في حياتك. من الايات اللي بتسجل قلب الواحد ولا تمنن تستكثر، لا تمنن مجاهد يقول اي لا تضعف، اوعي تضعف انك تكثر من الاعمال الصالحه، خليك قوي في الدين، خليك قويه في التوبه، خليك قوي في طاعه الله سبحانه وتعالى. حديث يا اخوانا يا جماعه الدين مش هيجيب لنا عصبيه بالفضل، كل كنت يعني الجولة اللي كلمتوكوا عنها من يومين على القهوة، فقعد جنب الشباب والله بيننا وبين مسجد جنبهم دقيقتين مشي، دقيقتين المسجد ده في داعية يعني حبيب قلبنا كلنا بيدي في نفس الأسبوع. ففي آخر الجولة بشكله لو قلت لهم بصوا قد إيه المسجد ده، هم عاملين يعني عاملين ما شاء الله يعني عاملين مرفعين يعني في القهوة، فبقول لهم شايفينهم شكلهم يعني عارفين القهوة ويعني حبايبي، بقول لهم شايفين المسجد ده بكرة في هدف بقى جميل جدا. قالوا لي للاسف يا شيخ. قلت لهم ايه؟ قالوا لي احنا مش من هنا، احنا ساكنين في منطقه ثانيه. قلت له حبيبي يعني اللي جابك من منطقتك للقهوه ما تجيبكش من منطقتك للمسجد ليه؟ يعني هي الدنيا اصلت على المسجد وساعه القهوه السكه كلها اتفتحت. قلنا دي مش هيجي لنا عشان نتفضل، اسعى على دينك، اسعى على دينك، ليه ما تدخلش الوقت وتسمع درس عن ربنا؟ ليه ما تدخليش على موقع دين الوقت وتسمعي عن ربنا؟ دوروا على دينكم، اسعوا، مش تستنوا يا دين يجي يا اما خلاص يا رب الدين ما جاش لحد عندنا، ما ينفعش كده يا اخوانا. يا جماعه بقول لكل واحد مسؤول بفكره عايز اطلع الساحل، عايز الساحل كلنا رحناه وكلنا عارفينه، الساحل في الفتره اللي احنا فيها ديت لا يستطيع احد ان يتحمل ما فيه من المنكرات الا لو معاه صحبه كبيره، يعني ساعات كان ممكن بعض الاخوه يقوم رايح مأجر قريه بقى وعدد كبير جدا من الاسر الملتزمه نروح مع بعض، ماشي صحبه بقى كبيره وجو امن، انما في الجو اللي موجود دلوقتي لا، يعني ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا من نزول العذاب. والله يا اخوانا، والله يا اخوانا الكلام الذي نقوله الان لعلنا نحضر به الى الله ان يخشب بنا الارض، ان ينزل بنا العذاب على ما يحدث من منكرات. مره وانا معدي على طريق الساحل راجع، الناس قاعده تصور كشافات زرقاء مش شايف ايه، قالوا لي دول تجار المخدرات، ده دي كلمه السر بينهم وبين الشباب، على الطريق كده عيني عينك، علني علني، حري فجور والعياذ بالله، عايزين نخاف على ديننا يا شباب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كفايه كفايه اللي هيصبر عشان ربنا هياخد جنه بلا حساب، كفايه انك هتنجي من عذاب وحساب 50,000 سنة يوم القيامه، كفايه يا اخوانا ان احنا ربنا يدينا بضعفه ويقربنا منه سبحانه وتعالى. يعني عشنا مع كين كبارينا، كين كبارينا، عشنا مع مئات الالاف من الشباب والبنات اللي بيجروا على الساحل وهم حاسين ان دي متعه الحياه، قلنا لهم وقفوا ادالهم ثمن تحفيل الامان، فاكرينهم؟ قلت لكم اكتبوهم، قلت لكم ده دول صمامات امان واحزمه امان، وانتوا داخلين نادي وانتوا داخلين استاد وانتوا داخلين قريه سياحيه وانتوا داخلين ساحه الجامعه وانتوا داخلين في اي حاجه، طب وانتوا داخلين السوشيال ميديا، ثمن تحفيل الامان عشان ما نضيعش يا اخوانا. اتمتع بس اوعى تتمتع بمعصيه الله، الحزام الامان الثاني، اتمتع بس اوعى تضيع عمرك كمان للمتعه، حزام الامان الثالث، اتمتع بس اوعى تظن ان المتعه حرام او حلال بتجيب سعاده، الحزام الامان الرابع، اتمتع بس اوعى تنسى خط سيرك في الحياه ومقصد خطك، خمسه اتمتع اتمتعي ولكن اوعى متع الدنيا تنسيك متع الجنه والاخره، سته اتمتع ولكن اوعى تنسى المتعة الحقيقية في الدنيا، سبعة حزام الامان السبع اتمتع ولكن لازم تفتكر زي ما انتهيت المتعة الحتمية ايه، حزام الامان الثامن اتمتع ولكن لازم تعرف حكم ربنا في المتعة دي ايه، لازم تعرف الضابط الشرع بتاع المتعة دي ايه، لان احنا عايشين في مملكة الملك. بوصيكم يا شباب في نهاية هذا اللقاء باذن الله سبحانه وتعالى، بوصيكم اللي ما خلصش 6 ايام من شوال، خلصنا يا جماعة 6 ايام من شوال، يلا يلا يا شباب، يلا يا جماعة فرصة، من صبر رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كأنما صبر شهر، يلا يا جماعة 10 ذي الحجة هو لسه بيننا وبينه شهر باذن الله سبحانه وتعالى، موسم الطعام لأعظم رمضان ربنا يجعله فتح مبين علينا وعلى الأمة يا رب إن شاء الله بإذن الله. انا نفسي في الدرس الاسبوعي بتاعنا بتاع كل خميس ده ان شاء الله اوجهكم لبيئات الايمان اللي موجوده على النت وعلى السوشيال ميديا، اللي يعرف انكم تحفيظ قران جميل. اللي عندهم خير يعرفوا الناس ابواب الخير، افتحوا لبعض ابواب الخير، خليكم مفاتيح للخير ان شاء الله باذن الله. احنا دروسنا الدرس بتاع يوم الخميس كل خميس ده اللي هو سلسله الشباب والصيف باذن الله سبحانه وتعالى. اللي خلصنا منها في البرتغال كده وجاي كمارينا ان شاء الله باذن الله المره الجايه. احتمال كبير تبقى البنات هيجننوني عن فتنه النساء وفتنه الحب بين الشباب وفتنه التبرج، يعني احتمال كبير باذن الله سبحانه وتعالى. عندنا برضه فجر الجمعه في درس اسبوع باذن الله، هيبدا الفجر اللي هو هيتبث مباشر على الصفحه اللي هو باذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى فيه عندنا ان شاء الله باذن الله درس هيتبث فجر الجمعه على الصفحه اللي هو اسمه الاسطوره، الاسطوره باذن الله من الاسطوره الحقيقيه ومن الكتب الحقيقيه. فاستنونا بقى فجر الجمعه اللي هو من اول الفجر اللي هو باذن الله كل فجر جمعه مع هذه السلسله ان شاء الله الاسطوره. وعندنا كل اربع الساعه 9 مساء درس التفسير دورة خط قرار للي عايزين يتعلموا تفسير كتاب الله وعايزين ينطلقوا في تفسير كتاب الله ودورة وجوائزها ان شاء الله جوائز مادية زي ما بنعمل الدورات بتاعتنا ان شاء الله خلال ايام هنعمل حفلة التكريم لاوائل جوائز صنخات للغافلين وباذن الله واصحاب الكهف ودورة اصحاب الكهف باذن الله. فتابعونا يا جماعة واشتركوا معانا وقريبا جدا ان شاء الله هعلن لكم عن ان انا عايز بداية الخير ده كل الشباب يعرفوه، يعني درس الخميس عايزين الدنيا كلها تعرفها يا اخوانا، فجر الجمعة بتاع الأسطورة عايزين يا اخوانا لا عايزين نشارك، عايزين إيجابية، عايزين نوصل للناس أي كلمة حق بإذن الله بتتقال لعل ربنا يهدي ليها، عايزين فرق في المونتاج في التصميم في التفريغ في عايزين نعمل فريق قوي ننزل بيه واقع النت نحاول نغير هذا الواقع، نحاول نوصل للدنيا. قريبا جدا هعلن عن هذه الفرق وعن إدارتها وعن صفحة الفيش اللي هنطلقها عليها. ربنا يبارك فيكم يا شباب، اللهم يا ربنا اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما ظهر، اللهم متعنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم يا ربنا اللهم استحملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم قوم في رضاك عزمنا، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه ترضيك. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه، يا رب تب علينا، يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار، اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم كل مكان تعصى فيه فاجعله برحمتك مكان نشر للطاعة ونشر للهداية يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.